بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الملك خالد الخيرية، مركز الملك خالد الإرشادي، مقرأة جامع الملك خالد بالرياض. اليوم القرآني الأول، التعليق على كتاب التبيان في آداب حملة القرآن لفضيلة الشيخ الدكتور المقرئ المحدث عبد الله بن صالح العبيد. المجلس الأول. الذين أوتوا العلم درجات، والصلاة والسلام على خير البرية ومعلم البشرية محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، الذي أمره ربه أن يستزيد من العلم فقال له: وقل رب زدني علما. مشايخنا الكرام، ضيوفنا الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، سعداء بحضوركم، شاكرون مشاركتكم بحضوركم، يتم لقاؤنا وتكتمل فرحتنا وتتحقق أهدافنا، فنشكر الله وندعوه أن يتم علينا نعمه ونسأله الفضل والمزيد. إنه وفي مثل هذه المناسبات يعبث البيان ويتجمد اللسان وترتجف الكلمات فتكثر من المتحدث الهفوات، ذلك أنه أسلس للقلب قياده وأطلق للسان عنانه ليعبر عما يخترج في الصدور وترسم بعضا من معانيه الصدور، لكن ولا ريب تبقى لغة القلب أبلغ وأصدق، فتفيض العيون بما هو أليق، ولا يسعنا في مثل هذه الظروف إلا أن نطلب العفو والصفح. وقديما قالت العرب: العذر عند قرام الناس مقبول. أيها الإخوة الكرام، ومع خير بداية لكل بداية، والقرآن الكريم والشيخ عبد الله الموسى يقرأ علينا برواية رويس عن يعقوب الحضرمي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ضيوفنا الكرام، أقولها بحق ما فتئ شيخنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عدنان العردي يحمل هما، يفكر ويستشير كيف تقدم قراءة هذا الجامع المبارك طلاب العلم عامة وطلاب القرآن والقراءات خاصة. وكان مما تولد عن ذلك المنشط الجديد اليوم القرآني الأول وليس الأخير، بل هو بداية إن شاء الله تعالى. فالعزم على إقامته في كل فصل مرة، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهو من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. والآن مع كلمة ترحيبية لفضيلة شيخنا الشيخ عدنان، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. بداية نرحب بفضيلة الشيخ المقرئ المحدث الفقيه الدكتور عبد الله بن صالح العبيد حفظه الله، ونشكر فضيلته على قبول دعوتنا واكتمال بهجتنا بحضوره حفظه الله لهذا اليوم وافتتاحه للأيام القرآنية العلمية التي ستتلوها أيام إن شاء الله مباركة. ثانيا نرحب بالإخوة الكرام الذين بعد فضل الله عز وجل ومثابرتهم وانتظامهم ارتقت هذه الملتقيات القرآنية وتلك المناشط التي تقوم بها المقرأة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، فلله الحمد والمنة والشكر للإخوة الكرام الذين داوموا على حضور هذه الفعاليات. ونشكر مؤسسة الملك خالد الخيرية والقائمين عليها أجمعين، ونخص بالشكر كذلك الإخوة القائمين على أمر هذا الجامع المبارك، وهم الجنود المجهولون الذين يعملون من خلف الكواليس ويقومون بالجهد الأكبر، فجزى الله جميعا خيرا. وإن هذا اليوم قد اجتمع لنا فيه درر. الدرة الأولى هي حضور فضيلة الشيخ حفظه الله، والدرة الثانية هي درة كتاب التبيان في أداء حملة القرآن، وهو من درر الإمام العظيم الجليل محيي الدين النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب هام لجميع طلبة العلم ولطلاب القرآن خاصة. وطلاب القرآن وأهل القرآن قد أكرمهم الله أحياء وأمواتا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقدموا للصلاة. فقال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى وقدموا كذلك أمواتا. حين قتل من قتل من الصحابة من أهل أحد، فكان يسأل من أكثرهم أخذا للقرآن فيقدم باللحم. وقد كان القراء كما روى ابن عباس رضي الله عنه أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته. فهنيئا لأهل القرآن، هنيئا لهم بهذا الكنز الذي تحملوه، ولكن حق لهم أن يكونوا قدوة بين الأنام ونورا يستضيء به الخلق أجمعين. ولذلك فإن هذا الكتاب هام جدا، وأريد من الإخوة الكرام الحضور أن يكونوا في إنصات تام وفي تقييد للفوائد، وأن يستفيدوا من هذا اليوم، وإن شاء الله تتلوه أيام مباركات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. حضورنا الكرام، لا يخفى عليكم أن الإمام النووي رحمه الله جمع في كتابه التبيان جملة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها صاحب القرآن. وهذا الكتاب جامع نافع يحتاج إليه المبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي، وذلك لما حواه من فوائد المسائل وعظيم الآداب. ولا أبالغ إن قلت إن العالم وطالب العلم في حاجة دائمة إلى تكرار النظر في هذا الكتاب. من هذا المنطلق كان هذا اليوم المبارك، وقد انتدب له علم من الأعلام أحسبه ممن يقال فيه أعطينا القوس باريها، إنه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد يحفظه الله ويبارك خطاه. والشيخ غني عن التعريف، ولكن اسمحوا لي بكلمات خفيفة جادت بها قريحة أحد الشعراء المقلين، وهو البيت الحاضرين: يا إخوتي، قد جاءنا الشيخ العلم، شيخ القراءة والرواية والهمم، جاء الذي طاف البلاد ليحصد العلم النبيل ويلتقي أهل الكرم. طلب المشايخ لم يبال ببعدهم في أرض يعرب أم بأوطان العجم. لعلك تقف يا شيخ، قف، جزاك الله خير. سعيا وراء العلم، قف يا أخي، بارك الله فيك، قف. نعم، نبدأ أحسن من الشيخ، الله المستعان. عموما ليست مني يا شيخ، جاد بها أحد. وين الله يحفظك. نعم، ضعنا على الأخوان وقتا كبير يا شيخ، وقتا كبير في شيء ما له فائدة. نعم، بركة إن شاء الله. في تنبيه بسيط ننبه عليه الإخوة، إن هناك إن شاء الله تعالى أسئلة في ختام كل مجلس عليها الجوائز، الهدف منها أن يحرص الإخوة على المتابعة والتركيز. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أطلب المجال لفضيلة شيخنا فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين. أما بعد، فشكر الله لمؤسسة الملك خالد هذا الإنجاز الحقيقة الذي هو الأيام القرآنية التي يقرأ فيها شيء من كلام الله وعلومه، وشكر الله للإخوة القائمين على هذا الصرح العظيم في العناية بكتاب الله تبارك وتعالى، وجزاهم بالإسلام والمسلمين خير الجزاء. أما الإخوة طلبوا قبل أن نبدأ بحديث الرحمة المسلسل بالأولية، لأن بعض الإخوة لم يسمعوه، فأقول إنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأما كتاب الإمام النووي فأخبرني به جمع من أهل العلم كما هو موجود عندكم في الإجازة، وهو الحقيقة هذا الكتاب من أعظم ما ينبغي أن يدرس في الحلقات، حلقات القرآن وحلقات العلم، لأن فيه أشياء الحقيقة مهمة ينبغي أن ينبه إليها طالب العلم. ومن ميزات هذا الكتاب أن المصنف رحمه الله يذكر أشياء عملية، أشياء عملية مفيدة يعني لطالب العلم في هذا الباب. وهذا الكتاب قد اعتنى به العلماء من قديم منذ تصنيفه، فقد قرأه ابن العطار رحمه الله على مصنفه، وهكذا تداوله العلماء يعني في، وما أحد كتب يعني في آداب القرآن إلا ويذكر كلام الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الكتاب من عناية العلماء به أن بعض أهل العلم اختصره، وأرسل لي الشيخ محمد بكران جزاه الله خيرا بعض المختصرين في رسالة، بعض المختصرين له، وقد نظمه ابن العماد رحمه الله، نظمه ابن العماد، وقد ذكر هذا في نحو 600 بيت، ذكر هذا الحافظ السخاوي في الضوء اللامع. وما زال أهل العلم الحقيقة يعني يدرسونه في حلقاتهم، ولقي في هذا الزمان قبولا كذلك عند الناس في بلدان كثيرة. وهذا الكتاب الحقيقة يعني من ميزاته أيضا أنه رحمه الله الإمام النووي على طريقته في أنه يذكر ما تمس الحاجة إليه من صميم الأدب، ويترك الأشياء التي هي ليست يعني ذا أهمية كبرى من الناحية الأدبية. وإلا فكتاب بدر الدين بن جماعة في تحفة السامع تذكرة السامع المتكلم لعله ضعف ما كتبها الإمام النووي رحمه الله من الآداب، لكن المصنف رحمه الله أطال في أشياء من الفقه كان الأولى أن لا يطيل بها، يطيل في ذكرها، وسترونها إن شاء الله، وإن شاء الله سنقرأ هذا الكتاب ونعلق على المهم منه إذا احتجنا إليه في أشياء مهمة نحتاج أن نعلق عليها من ناحية الحديثية ومن ناحية القرآنية ومن ناحية الفقهية، يعني قدر الإمكان، لكن إن شاء الله يعني أرجو إن شاء الله أن لا نزيد على صلاة العشاء كما وعد الإخوة هنا حتى يعني ترجعون إلى مواعيدكم سالمين غانمين إن شاء الله. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الورع الزاهد الضابط المتقن أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن حزام النووي رحمه الله تعالى: الحمد لله الكريم المنان للطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فمحى به عبادة الأوثان وأكرمه بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان الذي تحدى به الإنس والجان بأجمعهم، وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان، وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان، فلا يخلق على كثرة الرد وتغاير الأحيان، ويسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان. طبعا هو يعني يخلق صحيحة لكن يخلق أجود منها. نعم. وضمن حفظه من تطرق التغيير إليه والحدثان، وهو محفوظ بحمد الله وفضله ما اختلف الملوان، ووفق للاعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحذق والإتقان، فجمعوا فيها من كل فن ما تنشرح له صدور أهل الإتقان. الملوان الليل والنهار. نعم. أحمده على ذلك وغيره من نعمه التي لا تحصى، خصوصا على نعمة الإيمان، وأسأله المنة علي وعلى جميع أحبابي وعلى سائر المسلمين بالرضوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة محصلة للغفران، منقبة صاحبها من النيران، موصلة إلى سكن الجنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الإيمان صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وشرف وكرم وعظم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بالدين الذي ارتضاه دين الإسلام، وبإرساله إليها محمدا خير الأنام عليه منه أفضل الصلوات والبركات والسلام، وأكرمها بكتابه أفضل الكلام، وجمع فيه سبحانه وتعالى جميع ما يحتاج إليه من أخبار الأولين والآخرين والمواعظ والأمثال والآداب وضروب الأحكام والحجج القطعيات الظاهرات في الدلالة على وحدانيته، وغير ذلك مما جاءت به رسله. وغير ذلك أحسن. نعم. وغير ذلك مما جاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال فيها لغة نصبها مطلقا، وبها قرئ قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم، هي قراءة شاذة لكنها قراءة فصيحة. كان أظن ابن مالك أو ابن جزر يقول وددت أنها قراءة صحيحة. نعم. وغير ذلك مما جاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليهم الدامغات لأهل الإلحاد والضلال الطغان وضعف لأهل الإلحاد الضلال الطغان كذا. أنا عندي النسخة هذه يعني تحقيق دار المنهاج، وطيب لو أن الإخوة إذا كان في اختلاف يعني يفيدوننا في هذا. نعم. الدامغات لأهل الإلحاد الضلال الطغام وضعف الأجر في تلاوته، وأمر بالاعتناء به والإعظام وملازمة الآداب معه وبذل الوسع في الاحترام، وقد صنف في فضل تلاوته جماعات من الأماثل والأعلام كتبا معروفة عند أولي النهى والأحلام، لكن ككتاب أبي عبيد فضل القرآن في فضائل القرآن وابن الضريس وجمع من العلماء، ما زال أهل العلم من القرن الثاني وأواخر القرن الثاني الهجري وهم يصنفون هذا. نعم. لكن ضعفت الهمم عن حفظها بل عن مطالعتها، فصار لا ينتفع بها إلا أفراد من أولي الأفهام، ورأيت أهل بلدنا دمشق حماها الله تعالى وصانها وسائر بلاد الإسلام مكثرين من الاعتناء بتلاوة القرآن العزيز تعلما وتعليما وعرضا ودراسة في جماعة وفرادا، مجتهدين في ذلك بالليالي والأيام، زادهم الله حرصا عليه وعلى جميع أنواع الطاعات، مريدين وجه الله ذي الجلال والإكرام، فدعاني ذلك إلى جمع مختصر في آداب حملته وأوصاف حفظته وطلبته، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى النصيحة لكتابه، ومن النصيحة له بيان آداب حملته وطلابه وإرشادهم إليها وتنبيههم عليها، وأوثر فيه الاختصار وأحاذر التطويل والإكثار، وأقتصر في كل باب على طرف من أطرافه، وأرمز من كل ضرب من آدابه يعني إلى بعض. على كل حال أرمز يعني أحسن، لأنها بابها قتلة، وهذه لغة. على كل حال أنا نبهت سابقا في عدة دروس إلى أن الإخوة المحققين المعاصرين يعني تجده يضبط بالوجهين، وهذا جيد، لكن الحقيقة العرب ليست هذه طريقتهم، طريقتهم أنهم يضبطون الأفصح، والباقي يعلم بإما بحاشية ولا بغيرها، هذا هو الأجواء الدائم. لذلك يعني شهور الكبار من الأئمة العلماء رحمه الله كأبي حيان يعني ابن مالك صاحب الألفية وغيرهم من الكبار، تجدون في كتبهم الكتب التي عثر فيها على خطوطهم يضبطونها أحيانا بالحمرة الأفصح، بالحمرة يعني، هذا وجد هذا في بعض الأئمة هنا. وأرمز من كل ضرب من آدابه إلى بعض أصنافه، فلذلك أذكر ما أذكره بحذف أسانيده، وإن كانت أسانيده بحمد الله تعالى عندي من المحاضرة العتيدة، فإن مقصود التنبيه على أصل ذلك والإشارة لما أذكره إلى ما حذفته مما هنالك، والسبب في إيثار اختصاره إيثاري حفظه وكثرة الانتفاع به وانتشاره، ثم ما وقع من غريب الأسماء واللغات في الأبواب مفرده بالشرح والضبط الوجيز الواضح على ترتيب وقوعه في بابه في آخر الكتاب، ليكمل انتفاع صاحبه ويزول الشك عن طالبه، ويندرج في ضمن ذلك وفي خلال الأبواب جمل من القواعد ونفائس من مهمات الفوائد، وأبين الأحاديث الصحيحة والضعيفة مضافات إلى من رواها من الأئمة الأثبات، وقد أذهل عن نادر من ذلك في بعض الحالات. واعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فإني أقتصر على الصحيح ولا أذكر الضعيف إلا في بعض الأحوال. هذا اللي قاله المصنف رحمه الله يعني عبارته هنا لا بأس بها، لكن أحسن منها الحقيقة هي ما ذكرها المعلق عندي في كتابه الأذكار. قال العلماء المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا، وأما الأحكام كالحلال والحرام إلى آخره فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح والحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء، يعني كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع والأنكحة فإن المستحب أن ينزه عنه لكن لا يجب. هذا الكلام أحسن من هذا الكلام الموجود هنا. والحقيقة يجب أن نعلم أيها الإخوة، يعني سنأخذ دقيقة للتنبيه على مسألة مفصلية في قضية في مسألة السنة، وهي أن الحديث الضعيف اللي أنت اصطلحت عليه الآن عند المتأخرين وعند القدماء ما يسمونه حديث ضعيف، هو مرادف للموضوع. الحديث الضعيف عند السلف هو الحديث الموضوع، أما الحديث الضعيف في مصطلحك أنت فإنه ما كان فيه راوي يتردد الاحتمال بينهما، بين ثبوته وعدمه، ويرجح احتمال ماذا؟ الضعف الذي هو العدم، عدم الصحة. فإن قال إنسان فالحديث الذي خف ضبط الإنسان فيه والذي فيه مستور والذي فيه مجهول الحال مثلا فيه جهالة، والذي فيه يعني فحش في الغلط مثلا عفوا فيه سوء حفظ، ماذا يسمونه؟ هذا قد يطلقون عليه اسم الصحيح في الجملة، ويطلقون عليه أحيانا بعبارات، فأبو داود أطلق عليه مثلا كل عبارات متواردة أنه صالح الاعتبار، وبعضهم يطلق عليه مشهور، وبعضهم يطلق عليه حسن كما قالها البخاري والمدين، وبعضهم يقول جيد كالإمام أحمد، وهكذا. هذه عباراته. الحقيقة أن الحديث الضعيف حتى أخفف عليك من تفخ الكتب الكبيرة ذي اللي في 20 و30 و50 مجلد بعبارة سهلة لو اتبع فيها طريقة السلف أغنت الناس عن العبث بالكتب الآن الموجود. السنة إما أن تكون في أعلى درجة الصحة كمالك عن نافع عن ابن عمر، أو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس مثلا، أو عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وأشبه ذلك، هذا في أعلى درجة الصحة، لأنه نقل أئمة من أئمة تابع التابعين عن التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يقولون عنها أحيانا أصح شيء في الباب. جاء البخاري ومسلم رحمهم الله فانتقوا من السنة هذا الأصح، انتهينا من القسم الأول. القسم الثاني الذي يكون فيه ما يسمى الآن الراوي المدلس، وهو خطأ فادح الحقيقة في السنة، أن يعني أن الراوي يقال دلسه فلان، بينما ما دلسه، التدليس تهمة يرواه بالعنعنة، والعنعنة ليست هي التدليس لا من المدلس ولا من غيره. وقد حكى مسلم رحمه الله الإجماع إجماع السلف على قبول الأخبار المعنعنة في مقدمة الصحيحين، حكى إجماع السلف، وهذه طريقتهم، لا رد على البخاري ولا رد على المدينة، والكلام ده غير صحيح. فالسنة التي نقلت بهذه الصورة إما أن يكون أصح، وإما أن يكون شيء مقارب، ولكن احتمالية عدم قوله أقوى. ماذا يصنعون به هذا؟ هذا يعبر عن أنت بجيد وحسن وصالح الاعتبار مشهور إلى آخره. فإذا جاءت السنة أين يقبلون في التحليل والتحريم؟ الأصح ولا الأقل؟ الأصح والقليل هذا يذكرونه ضمن الصحيح، وهم يبوبون عليه ويتكلمون عليه، يتكلمون على أحاديه، يقولون فلان مثل قول أبي داود رحمه الله لما خرج حديث التسبيح سبحان ربي الأعلى في ركوع السجود، هذا الحديث الصحيح لكن زيادة وبحمده، قال أخاف أن لا يكون محفوظا، يعني قوله وبحمده. ولهذا كان المشهور من المذهب عندنا أنه يقول سبحان ربي الأعلى دون وبحمده، والرواية الثانية عن أحمد لو قالها جائز، لأن فيها نظر ليست نقل الأئمة هي. فهذه الأفراد التي ينفرد بها بعض القواة إما أن يكون متنها منكرا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فيطرحونه ويبينون نكارته، وإما أن يكون محتملا مدرجا تحت أصل فيدخلونه ضمن الصحيح. هذه طريقتكم، وأنت إذا عرفت هذا استغنيت يعني عن هذا التفخ للكتب. ولو أن هؤلاء الناس جاءوا إلى السنة وبينوا كلام الأئمة تحت كل حديث، هم كلامهم رحمهم الله كان أنفع للناس من أن يذكر يشلخ الكتاب ويعبث به، والحديث قد يكون فيه نكارة يا شيخ مع ذلك يصححه أو لفظة فيه، وقد يكون أحيانا لا ليس فيه نكارة لكن حديث صحيح ما زالت الأمة تتداوله خالفا عن سالف، وما ضعفه أحد من أهل الإسلام. يأتي بعض الإخوة الآن ويضعفه، ظاهر هذا يا إخواني؟ وهذه حديث وردت في القرآن كثيرا، تجد بعض الناس يقول هذا الذي اعتمده القراء هذا غير صحيح، وشيخ موجودة في 300 ديوان من ديوان السنة، ما معناه؟ ولا واحد من أئمة العلماء يتداولونه ولا واحد منهم يضعفه، هذا تعتبر بلادة. ما كانوا ليغشوا هؤلاء الأئمة العلماء كالشافعي ومالك وأحمد وابن المديني، ما كانوا ليريدون. والذي يطالع علل ابن أبي حاتم يتأملها ويرزقه الله الفهم، يعرف هذا الكلام، يعرف كيف الأئمة كانوا يعلون الحديث. إذا كان ما في نكارة مدرجة تحت أصل، ما في حاجة يا شيخ أن تفصل الكتاب تقول صحيح ضعيف ولا تعلق عليه هذا إسناد ضعيف، لأنهم لا يصنعون هذا. وقد قال إسحاق الوراق لما قال له الدارمي، قال هو يقول للدارمي، قال الحديث البخاري الأدب المفرد هو صحيح ولا فيه حديث ضعيفة؟ قال محمد بن إسماعيل، هذا يسمع كلام الدارمي، يقول محمد بن إسماعيل لا يقرأ على الناس الحديث الضعيف، ومع ذلك موجود فيه يا شيخ حديث، بل بعضهم قد يكون فيه فحش في الغلط، لكن متن حديثه وإسناده محتمل فيذكرونه. هذه الطريقة تستغني بها عن ما يسمى الآن بتحقيق الكتب الذي هو أحيانا يكون عبث بها. نعم. وعلى الله الكريم توكلي واعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وأسأله سلوك سبيل الرشاد والعصمة من أحوال أهل الزيغ والعناد، والدوام على ذلك وغيره من الخير في ازدياد، وأبتهل إليه سبحانه أن يوفقني لمرضاته، وأن يجعلني ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، وأن يهديني لحسن النيات وييسر لي جميع أنواع الخيرات، ويعينني على أنواع المكرمات ويديمني على ذلك حتى الممات، وأن يفعل ذلك كله بجميع أحبابي وسائر المسلمين والمسلمات. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه فهرسة أبوابه: الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته، الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما، الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم، الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه، الباب الخامس في آداب حامل القرآن وثوابه، الباب السادس في آداب القراءة وهو معظم الكتاب ومقصوده، الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن، الباب الثامن في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة، الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف، الباب العاشر في ضبط ألفاظ هذا الكتاب. الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. كان مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول: هذه آية القراء في القرآن، هذه آية القراء لما فيها من الفضل العظيم لأهل القرآن. نعم. وروينا عن عثمان، أنا عندي ضبطها وروينا وهي صحيحة على كل حال، لكن أحسن ما تضبط به الكتب أراء مصنفيها أنفسهم. فالمصنف رحمه الله في مقدمة شرح مسلم يعني وكذلك في مقدمة المجموع قال: وروينا، يعني قال إن هذا هو الأفصح، يعني روى مشايخنا لنا. نعم. وروينا عن عثمان بن عفان، ابن عفان رضي الله عنه عفان قال ماشي يعني قال قال رسول الله صلى يعني الله عليه وسلم يعني يقولون إن كنت تريد العفن يعني أو كنت تريد يعني أنها على صفات ختم بألف ونون. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن. إنما قال صلى الله عليه وسلم، لاحظوا أنه يخاطب الصحابة يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحقيقة من دقائق هذا الحديث يعني في الخيرية أن القرآن يعني لو أردت أن يعني تفككه كوظيفة في هذه الحياة لوجدت أنها أقل الناس وأبعدهم عن الشهرة بين الناس وكذلك عن مصالح الدنيا هم أهل القرآن، لأن بضاعتهم وهو كلام الله من اللي يقبله يا شيخ؟ في كل أحد يحفظ القرآن ولا يرغب في أنك تجود له؟ كل أهل من الناس، بل طلبة العلم يا شيخ، طلبة العلم من هو اللي يجود؟ قد تجد إمام للحرم ولا إمام لجامع كبير وإلا إمام هو أصلا لا يريد التجويد، يبيك بس تمشي له الأشياء اللي وتمشي. أكثر الناس فبضاعتهم الحقيقة يعني بضاعة يعني 180 درجة بعيدة عن الشهرة. ولذلك الخيرية تأتي من إخلاص النية لله عز وجل وإرادة وجه الله تبارك وتعالى. والذي يحن سبحان الله ويتحنن على القرآن، انظروا كيف جعله الله عز وجل في الآخرة، قدمه في الدنيا على الناس كما قال فضيلة الشيخ، وكذلك قدمه في الموت، أليس كذلك؟ هي في الأمر بالدفن قال: قد قدموا أكثرهم قرآنا ويوم القيامة هم أعلى الناس منازل. والدليل على أنهم أعلى الناس منازل الحديث الذي سيأتينا في اقرأ وارتقي ورتل. قال الخطابي رحمه الله: إن منازل الدنيا منازل الجنة بعدد آيات القرآن. وهذا قول لبعض السلف على كل حال يعني اختاره الخطابي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران. رواه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري. طبعا وقوله خيركم هذا من التفضيل بالجنس عند العلماء، أما تفضيل العين غير الجنس. تفضيل العين فإجمع الأمة والنصوص الشرعية على أن خير هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر كما هو معروف لديكم. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها خلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل ضيحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. رواه البخاري ومسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم. عملت بالأولى بالإتباع، الثانية مثلها بالإتباع، أحسن. نعم. رواه البخاري ومسلم. نعم. ورويناه أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ لا حسد، طبعا مرفوعا هذا يعني. نعم. بلفظ لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يعني قوله فسلطه على هلكته يعني إنفاقه في الطاعات، هذا المراد بسلطه على هلكته في الحق.

وعن الإمام يعني فلا تنقض عهده بإيذاء من صلى الفجر، هذا المعنى معنى الحديث. نعم. وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى قال: إن لم يكن العلماء وأولياء الله فليس لله ولي. وقال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في حق هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنا عندنا مختلفة شوي العبارة، ها؟ وعادة الله تعالى في هتك أستار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى. عندكم هذه؟ ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. عندنا من غير لفظ أستار، في حق هتك أستار منتقصهم معلومة. طيب نعم. الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. هذا الباب مع البابين بعده هو مقصود الكتاب، وهو طويل منتشر جدا، وأنا أشير إلى مقاصده مختصرة في فصول ليسهل حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى. فصل: أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك رضا الله تعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي الملة المستقيمة. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من أصول الإسلام. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، وعن غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. هذا من حيث الأصل، يعني كلام ابن عباس رضي الله عنه من حيث أصل الحفظ. ولذلك هذا الرجل المنافق سبحان الله لما كانت نيته يعني غير مراد بها وجه الله تبارك وتعالى، يعني يزال القرآن من صدره، يمسح تماما. بل لو حفظه وأتمه في حال نيته ثم صار من المنافقين أزاله الله من قلبه، كما قال الله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فلذلك كل عدو من أعداء الله من المنافقين من أصحاب الفرق الضالة لا تجدهم حفاظا للقرآن. انظروا إلى الرافضة المجوس، لا يوجد معمم حافظ القرآن أبدا، بل لا يحسن قراءة القرآن فيه ولو حفظه في الصغر، كما هو موجود في بعض مناطق الرافضة لأجل بس يضعونهم أمام الكاميرات، يكبر فيمسخ، نسأل الله العافية، لأنه لا يجتمع النفاق والقرآن. ولذلك الحقيقة هذا كلام ابن عباس المراد به أصل الحفظ. أما فرع الحفظ فهذا له أسباب، أولها أنها موهبة من الله تبارك وتعالى، منها من الله قوة الحفظ. ولذلك إذا رأيت من فضل عليك في قوة الحفظ فاعلم أنها موهبة مع صلاح نيته، لكنها موهبة من الله، فلا تحسده على هذا. ثم أيضا اختيار الأوقات المناسبة للحفظ، التكرار، بعض الناس يمل من التكرار، ما في حفظ بدون تكرار. الأولين أراد الله أن يحفظ هذه الشريعة فجعل في قلوبهم من قوة الحفظ ما لم يكن سابق التاريخ ولا ما يأتي بعد إلى قيام الساعة. الواحد يحفظ 10 مليون يا شيخ، هذا الجبلي اللي حافظ لها 10,000 ما بعشرة مليون الآن، ما يمكن. لكن أراد الله أن يحفظ هذه الشريعة فاستودع لها أئمة، حتى إن الحافظ المزي كان يتعجب من حفظ الأولين، يقول أبدا مع الحافظ المزي ما حافظ، تعرفونه في قوة الحفظ، لكن كان يتعجب من قوة حفظ الأولين. وفي هذا أخبار كثيرة على كل حال لا نطيل بها، لكن المقصود ابن عباس رضي الله عنه هذا في كذلك تفريغ القلب من الشواغل للحفظ، هذا مهم. هذا الإنسان الذي يريد مع أشغاله معه المصحف يريد أن يحفظ، ولا يريد أن يحفظ منظومات القرآن ولا متون القرآن ولا غيرها وهو مشغول، هذا ما يحفظ. الإنسان يعني لها أسباب على كل حال. ذكر ابن جوزي رحمه الله في غير ما كتاب في حفظ العلم في كتبه في صيد الخاطر، وذكر على كل حال ابن جماعة البدر بن جماعة في كتابه القيم العظيم الذي هو تذكرة السامع المتكلم. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. قال: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى قال: الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن. وعن ذي النون رحمه الله تعالى قال: ثلاث من علامات الإخلاص استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. وعن يعني الفضيل بن عياض قال: استواء المدح والذم من العامة، هذا ورد عن السلف كثيرا، يعني ثم قال رحمه الله: ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، يعني أن الإنسان يترك النظر فيما بذله من الخير ومن العلم ومن العمل، لأن الإنسان إذا نظر قال: أنا اليوم هذا عملت كذا عملت كذا عملت كذا، قام يحصيها كأنه يدلي على الله تبارك وتعالى بهذه الأعمال ويمن على الله سبحانه وتعالى بذلك. فلذلك رأوا، وهذا ما نقول عن السلف كثيرا، هذا الذي أشار إليه ذي النون رحمه الله هنا في هذا الأمر، ترك الحقيقة كلمة جميلة، نسيان رؤية الأعمال في الأعمال، أن تعرض بنفسك إذا عملت عمل خلاص أعرض عن هذا واجعل هذا في، ولعل والله يا أخواني، أنا الشيخ بن باز رحمه الله كانت فيه من أبرز صفاته هذه الصفة، يحسن إلى الإنسان غاية الإحسان، ولعله ينساه، ينسى الشخص ذا بكبره يعني، وفضل عن تذكر العمل، وأحيانا يذكرونه رحمه الله بأشياء فيبدأ يستحضر. لماذا؟ لأن الإنسان الرجل الصالح يبذل لله عز وجل ولا ينظر لأحد، كما قال رب جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا. حتى الأسير الخبيث الذي ذبح أبوك قبل شوي أخوك، مع ذلك إذا أتي إليك بطعام تعطيه الأحسن. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم. وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وعن سهل التستري رحمه الله تعالى قال: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وعن السري رحمه الله تعالى قال: لا تعمل للناس شيئا، ولا تترك لهم شيئا، ولا تغطي لهم شيئا، ولا تكشف لهم شيئا. وعن القشيري قال: أقل الصدق استواء السر والعلانية. لا إيش؟ ولا تعطي، ولا تعطي، يمكن اللي عندنا أحسن من اللي عندكم هذه. ولا تكشف، أنت قرأت ولا تكشف ها؟ أي. لا تعمل للناس شيئا، ولا تترك لهم شيئا، ولا تغطي ها بالغين، هم عندهم بالعين، عندي بالعين أنا، ولا تعطي، أنت قرأتها بالغين، أي لا عاد اللي عندنا يزين من اللي عندك شيء، ولا تعطي لهم شيئا، ولا تكشف لهم شيئا، ولا تعطي، لكنها يعني قوله لا تعمل الناس شيئا ممكن أن يستغنى بلا تغطي لهم شيئا، يعني يمكن أنه يقصد الستر عليهم. لكن كلمة لا تكشف إذا اللي عندنا أحسن يشوف. نعم. ولا تعطي لهم شيئا، ولا تكشف لهم شيئا. وعن القشيري قال: أقل الصدق استواء السر والعلانية. وعن الحارث المحاسبي رحمه الله قال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج عن كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاع الناس على السيء. إيش عيدها يا شيخ؟ الصادق هو الذي، الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج عن كل قدر له في قلوبه. أي لا، اللي قالها الشيخ محمد أحسن، اللي لو خرج كل قدر له يعني لا يبالي، أحسن هذه أحذفوا هذه عندي، ما في حاجة لها. نعم. لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين. وعن غيره إذا والحقيقة أن من أخطر الأشياء أن يبالغ الإنسان في نظر المخلوقين، هذا خطيرة. ولذلك الحقيقة السلامة من ذلك، السلامة من ذلك كما قال: ترك الأعمال رؤية الأعمال في الأعمال، الكلمة الجميلة هذه، يعني هذا الإنسان الذي سينظر في يعني في حال الناس ويبالغ في نظر المخلوقين، وها شكروه ولا ما شكروه، ها ما الذي قالوا. الإمام أحمد رحمه الله يعني ذكر رجلا لا أذكر اسمه على حاجة، يعني ممن أدركهم من أهل العلم، فأثنى عليه، فلما قيل له يعني عنه قال إلا أنه يحب أن يسمع من الناس، يقصد أي نعم يحب أن يقصد. والحقيقة أن الذي يعود نفسه كما في الكلمة التي يعني في كلام من اللي في كلمة يعني أنها أن الإنسان لا ينظر في عمل الناس مطلقا، في أمر الناس مطلقا، ها في كلام ذي النون رحمه الله سواء المدح والذم. يعني الحقيقة هذه منقولة عن التابعين وعن جمع من التابعين، الذي هو أن الإنسان لا ينظر إلى الناس، لأنك إن نظرت للناس وعودت نفسك عليه غدا إذا كبرت نسأل الله العافية تصاب بأزمات نفسية. لماذا؟ لأنك لاحظت المخلوق أعظم من الخالق. هذا تراه يا أخواني خطير. لذلك هذا الكتاب الحقيقة كتاب النووي رحمه الله هو في التنبيه على أشياء هي صحيح من الدقائق لكنها من أعظم الأمور، أنت قد تستهين بها لكنها من أعظم الأمور. ولذلك كل من كان فيه هذه الصفة وعظمت في نفسه فاعلم أنه ما دافعها في الأول، وأحسن ما تكون التربية أن يدافعها الإنسان في الأول. كل ما يرد عليك من الواردات في هذه الأمور التي هي فيها ملاحظات الخلق اعرف أنها لن تقف عند حدها بل ستزيد وتزيد وتزيد حتى تعظم، نسأل الله العافية. نعم. وعن غيره إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك الله مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. وأقاويل السلف في هذا كثيرة، أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيها على المطلوب. وقد كل كلام هؤلاء رحمهم الله من الزهاد الذين كانوا في المئة الثالثة والرابعة، كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن كلامهم أنفع من كلام الزهاد المتأخرين من المتصوفة. والحقيقة أن هؤلاء الذين في القرن الثالث والرابع، هؤلاء في 300 و400 و500، هو الذين ذكرهم جمع من أهل العلم منهم أبو نعيم صاحب الحلية، الحقيقة أن كل كلامهم ليس هو من كلامه بل من كلام الصحابة والتابعين. والذي يعرف الآثار عن السلف يعرف أن هؤلاء الناس نقلوا لكنها بعبارات أخرى، وربما صففوها جعلوها مصفوفة ورتبوها مجرد ترتيب. ولو طلعت على كلام السلف رحمة الله عليه من الصحابة والتابعين رأيت هذا الكلام كله موجود في كلامه. نعم. وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب، وضممت إليه من آداب المعلم والمتعلم والفقيه والمتفقه ما لا يستغني عنه طالب علم والله أعلم. فصل. وينبغي له وينبغي ألا يقصد به توصل إلى عرض من أعراض الدنيا من مال أو رئاسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك، ولا يشين المقرئ إقراؤه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، سواء كان الرفق مالا أو خدمة، وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. قال الله تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منه. عفوا، قال: ولا يشين المقرئ إقراءه بطمع في رفق. عندكم في رفق كذا؟ ها؟ أي في رفق يعني في مصلحة يعني من المصالح. أيوة. ثم الآية، قرأنا الآية. هو جاء بالنصف الآخر منها: ومن كان يريد حرث الآخرة نؤتيه منها. ما جاء بها من أولها. أي طيب، ما فيها وش فيها شيء؟ ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصف. نعم نعم، ما فيها شيء. يا حفاظ القرآن فيها شيء ذي؟ لا، هو جاء بها عندنا يا ثانية فيها. نعم. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من أعراض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح، ومثله أحاديث كثيرة. وعن أنس وحذيفة وكعب بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكافر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك، وقال: أدخله الله النار. فصل. وليحذر كل الحذر من قصده التكبر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه، وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به، وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين. قول المصنف هنا رحمه الله: وليحذر من كل الحذر من قصد التكثير بكثرة المشتغلين عليه، هذا تراه بلية يا أخواني. ولذلك من أسأل الله العافية عافينا وإياكم إخوانا القراء، يعني الإنسان الذي يحب أن يكثر عنده الناس ويقال قرأ عليه فلان وقرأ عليه فلان وإلى التكثر، هذا قد يعاقب نسأل الله العافية ألا ينجب ولا واحد منه. ولذلك رأينا الحقيقة من الناس من يستكثر يخرج غير متقنين. يا شيخ أنا رأيت واحد قرأ الطيبة، الطيبة يا إخواني باثنين اثنين وإلا أربع وفهزها ألف طريق تجمع، ما هي بلعب الطيبة. فأسأله عن بعض المواضع والله ما يدري ما هي. ماشي خلينا الطيب، نأتي للعشر الصور ولا شيء، السبعة ولا شيء، عاصم اللي خلف شعبة له يعني في شبر واحد فقط ولا شيء، هذا عبث. وهذا الذي كتب له الإجازة أحد المجرمين يا شيخ، هذا ليس من القراء، لأن كلام الله أمانة. الشيخ الزيات رحمه الله رحمة الله واسعة جاء أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، تعرفونه علم من الأعلام لا في العربية ولا في علوم التفسير ولا، ومع ذلك لما يعني كان يلاحق يبي منه إجازة يقرأ عليه شيء من القرآن، والشيخ الزياتي يقرأ يعني يستقرأ بعض الناسات، فلما يعني رأى قراءة عامة ما هي بقراءة علماء قراء، ويقول لاحقته حتى أظن وصل إلى المسجد النبوي ويلاحقه، نفض يده قال هو الكلام الله لعبه. هذا الأخوان يعني هذا الإنسان الذي يجني على، وهذا سبحان الله يجتثه الله من أصله هو واللي أعطاهم الأسانيد كلهم، لأن هذا الكتاب العزيز كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم وهو أشرف العلم القرآن، من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لا تظن يا مسكين أنك إذا ضحكت على الناس بهذه الإجازات أن الله سيلقي إسنادك، هذه بلية. ولذلك تجد عنده 100 200 300 ولا واحد منهم نجي سبحان الله، إنما أخذوه لأجل الدنيا. هذه قضية. قضية ثانية كلام مصنف عظيم الحقيقة في قوله هنا وليحذر من كراهية قراءة أصحابي على غيري، هذا قد وقع وهو خطأ لا يقتدى بأحد في الغلط. ذكروا في تراجم بعض القراء أنه كان يكره، بل كان ذكر في بعض تراجمهم أنه كان يقول قرأت على فلان يعني بن مجاهد، ذكر هذا الذهبي رحمه الله معرفة القضاء، فإن قال نعم لم يقربه لأن بينه وبين المجاهد مشكلة مشاكل. وهكذا يعني ذكر في ترجمة في أستغفر الله ما نذكر يعني بعض العلماء، لكن ذكر في تراجم بعض القراء وهي معلومة على كل حال لمن تطلبها. هذا خطأ لا يقتدى بأحد في الغلط، والله لو كان إمام من أئمة القضاء هذا غلط. بالعكس الإنسان يفرح أن الإنسان طالب العلم يكون عنده همة اليوم يقرأ عليه وعلى غيره، والذي يثق بعلمه ما يبالي على من قرأ. بالعكس والله العظيم لو كانت نيتك مخلصة لله عز وجل وأنت أفدت هذا الطالب دينا ينقله لمن بعده سيجعلك الله تاريخ، يجعل هذه الفوائد عنك ويجعل هذا العلم الذي تحملته من الإتقان الذي نقلته من جيل إلى جيل يجعلك أحد الذين يلقي الله عز وجل لهم كما قال في قصة إبراهيم وجعل لسان صدق في الآخرين. وهذا الذي وقع، انظروا إلى الأئمة الذين نقل عنهم هذا الكتاب العزيز، انظروا يا إخواني كيف أبقى الله عز وجل مع أنهم ما عرفوا بعضهم. يا شيخ لو تبي تعرف اسمه ولا اسم جده ما عرفته، لكن أبقاهم الله عز وجل في هذه الإجازات الموجودة وصاروا عمدة يتكى عليها. بل بعضهم قد يكون عنده قصور في الحديث وقصور في الفقه لكنه إمام في القراءة، اختص بكلام الله. الشيخ 80 سنة ما يستاهل ذا يبقى إسناده؟ الله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. نعم. وأحيانا على كل حال يحمل الغيرة بعض أهل العلم يحملهم على هذا، فهذا الذي لا يثق بعلمه هذا له وجه من الاحتمال، يقول لا تقرأ على فلان لأنه لا يثق بعلمه مثلا، هذا صحيح. لأن بعض الناس فعلا بعض القراء قد يأتي بأشياء أعجمية يا شيخ من من من من من من من ضبط القرآن سواء في إخفاءاته ولا في غننه ولا في مدوده، هذا شيء معروف، فقد يكون أعجميا تلقاه في بلاد العجم. وأنا أقول لكم أيها الإخوة ينبغي للإخوة القادمين من بلاد العجم إذا قدموا إلى بلاد العرب أن يتقوا الله. هذا القرآن ما قال الله قرآنا أعجميا، ماذا قال فيه؟ قال قرآنا عربيا غير ذي عوج، أليس كذلك؟ في آيات كثيرة. فينبغي الإخوة الذين يقدمون الخارج لا يرفعوا رؤوسهم، لأن القرآن نزل هنا يا أخواني، وينبغي أن ينصاع له يعني ينصاع للمتقنين وعلماء

فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خير. رواه الترمذي وابن ماجه. هذا الحديث يعني كثير من المعاصرين الآن يضعفه, يقول هذا حديث ضعيف, بينما هذا الحديث لم يوجد عالم, أنا مسؤول عن هذه الكلمة, في تاريخ الإسلام ذكر في أدب الطلب إلا ويذكر هذا من كابن عبد البر وابن جماعة والنووي, ما زالوا يذكرونه رحمه الله, على أن له شاهد يعني في الدارمي قريبا من معناه, لكن ما زال أهل العلم لأن التلقي عندهم له طريقة. وأخواننا هذا معادلة رياضية, شاف في التقريب أنه مجهول بسم الله إسناد ضعيف, ما فرق بين المجهول في الطبقات المتقدمة أو الطبقات المتأخرة, ونوعية الجهالة ما هي, ولم يفرق بين هل روى عن أئمة ولا ما روى عن أئمة. الكبار يا شيخ شعبة ومالك الثوري والأئمة يروون عن هذا الإنسان الذي فيه نوع جهالة, هو توثيق له, هذه طريقتهم. أما تأخذها في التقريب مجهول بسم الله ضعيف أو إسناد مدلس وهذا إسناد فيه مدلس وقد عرف الإسناد, هذا كلها ما يعرفونه السلف, ما يعرفونه, هذا طريق محدث, حتى ولا طريقة المتأخرين, حتى المتكلمين ما يعرفون الطريقة, هذه الطريقة طريقة الجهال. نعم. وروينا نحوه في مسند الدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه. فصل. وينبغي أن يبذل لهم النصيحة, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه وإرشاده لإلى مصلحته والرفق به ومساعدته على طلبه بما أمكنه, وتألف قلب الطالب أن يكون سمحا بتعليمه في رفق متلطفا به ومحرضا له على التعلم. وينبغي أن يذكره فضيلة ذلك ليكون سببا في نشاطه وزيادة في رغبته ويزهده في الدنيا ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بها, ويذكره أن الاشتغال بالقرآن وسائل العلوم الشرعية هو طريقة الحازمين وعباد الله العارفين, وأن ذلك رتبة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وينبغي أن يحنو على الطالب ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه ومصالح ولده, ويجري المتعلم مجرى ولده بالشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه, ويعذره في قلة أدبه, يعذرهم ضرب, ويعذره عذر, يعذره ضرب يضربون, ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان, فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيما إذا كان صغير السن. وينبغي أن يكون هنا تنبيه, يعني بعض طلبة العلم قد يعني يوجد من قراءة أو يحصل من قراءة على بعض القراء مثلا أو بعض العلماء, ثم تجده يغتابه لملاحظاته رآها أو أشياء هو يخالفه الرأي فيها, فتجده يقول لا والله عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا, ثم بعد ذلك سبحان الله يعاقب الله عز وجل هذا الطالب بأنه شيخه ما تنفتح نفسه له, عقوبة من الله, هذا ليس حاصلا, هذا موجود. أليس الله بكاف عباده, قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب, أليس الله بكاف عباده يعني الصالحين, الله يكفيهم حتى لو تكلمت الليل والنهار. فأنت إذا تكلمت ولا اغتبت ولا ثم أنت لا تطلب شيئا أنت لم تجده له, يعني تطلب منه الإكرام وتطلب منه الوقت في الساعة وأنت بسم الله في النت تمسكه وتشلخه بأسماء مستعارة, أليس هذا حاصلا؟ لا حاصل. واليوم تجده يقرأ الصباح عليه وفي المساء بسم الله يعني يغرد بشتم وأحيانا يعني أسأل الله العافية أشياء, فالله عز وجل سيتولى, يعرف ولا سيما أهل القرآن يعلم أن الله عز وجل لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون, وأنت أحد الظالمين الذين يدخلون في هذه الآية, من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تظنها ضعيفة اللي متفرغ للقرآن الليل والنهار, ما تفرغت لها لا أنت ولا أشكالك, تظن أن الله عز وجل ما يدافع عنه؟ الله يدافع عن الذين آمنوا كما قال سبحانه وتعالى. طالب العلم ينبغي له كما قال المصنف هنا وسيزيده المصنف رحمه الله, إذا أول العلم التعظيم, قال الإمام أحمد رحمه الله أخذنا هذا العلم بذل فلا ندفعه إلا بذل, تعبوا رحمه الله, فينبغي أن تخفض جناحك كما قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام وهو معلم سيد المعلمين لأبي وأمي عليه الصلاة والسلام, قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أنت شيخ طالب, أنت بعالم, أمر المعلم أن يعني كيف أنت باب أولى أن تخفض جناحك لمن تتعلم منه, أما تقرأ عليه وتسبه مثل خبز الشعير يؤكل ويذم, في شك أن هذا قد يورث عقوبة الله عز وجل عدم الانتفاع بهذا العلم الذي تأخذه منه. نعم. وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير, وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقائص, من النقائض مطلقا, فقد ثبت في الصحيح من النقائض عندي هنا أي لنفسه من النقص مطلقا، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص مطلقا. نعم صحيح. فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. وفي رواية: إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني. فصل: وينبغي ألا يتعاظم على المتعلمين بل يلين. عندي عندك يتعاظم، وكلها معنى واحد، يتعظم يعني المقصود يتكبر ويترفع عليهم. نعم. بل يلين إليهم ويتواضع لهم، فقد جاء في التواضع لأحد الناس أشياء كثيرة معروفة، فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن مع ما لهم من حق الصحبة وترددهم إليه. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. على كل حال، يعني هذا الحديث رواه ابن السني رحمه الله في رياضة المتعلمين، ورواه غيره على كل حال، لكن هذا الحديث يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يشبه أن يكون من كلام التابعين. فيه عباد بن كثير البصري وعباد بن كثير هذا يعني انفرد به، وهو صاحب تخليط يعني حديثه كما قال جمع من الأئمة كلها لا يتابع عليها، يعني يقصدون في هذه المفاريد التي انفرد فيها. أما ما رواه مع غيره فقد خرج له أبو داود صاحب السنن يعني في موضعين أظن أو ثلاثة في سننه. نعم. وعن أيوب السختياني رحمه الله تعالى قال: الأئمة رحمه الله إذا كان في المتن النكارة يعلونه، لكن إذا كان الكلام هذا ليس من جنس كلامه عليه الصلاة والسلام أيضا يعلونه، وإذا كان الحديث لا أصلا حتى في الصحيحين، لكن هذا الإسناد الذي جاء به لم يروه أحد، انفرد بسياق الإسناد أيضا يعلونه. هذه ثلاث درجات في العلال عندهم، أو ثلاث صور، أو ثلاث أنواع بالأولى من أنواع العلال عندهم، لكن أعلاها وأكثرها وأشهرها هي إذا كان في المتن نكارة. نعم. وعن أيوب السختياني رحمه الله وعن أيوب السختياني رحمه الله تعالى قال: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. فصل: وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة النفس بالدقائق الخفية، ويعوده الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية، ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف، وينشرح صدره وتتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف، ويبارك الله في علمه وحاله. ويبارك الله عندنا جيد، حذف هذا وبناه لما لم يسمى فاعله، ويبارك له كلها صحيحة. أحسنت. نعم. ويبارك الله له في علمه وحاله، ويوفق في أفعاله وأقواله. فصل: تعليم المتعلمين فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين عليه، وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم امتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين، وإن طلب من أحدهم فامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم، لكنه يكره له ذلك إن لم يكن له عذر. إذا لم يكن له عذر. نعم. فصل: يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم مؤثرا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية، وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها وهي كثيرة معروفة، وأن يكون حريصا على تفهيمهم، وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار، ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة، ويأمرهم بإعادة محفوظاتهم، ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجابه. إيه عندنا ما يأخذهم يعني كلها جيدة، بس اللي عندك أحسن. نعم. ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره، ومن قصر عن نفه تعنيفا لطيفا ما لم يخش تنفيره أو ما لم يخش تنفيره، ولا يحسد أحدا منهم لبراعة ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه، ولا يستكثر فيه ما أنعم الله تعالى به عليه، فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد ويعود من فضيلته. يعني قوله هنا: فإن الحسد للأجانب، يقصد الحسد للبعيد، إذا كان الحسد للبعيد محرم فالقريب أولى، هل قريب من كذا؟ نعم. ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الثناء الجميل، والله الموفق. فصل: ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول، فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه، وينبغي أن يظهر لهم البشرى وطلاقة الوجه، ويتفقد أحوالهم، ويسأل عمن غاب منهم. فصل: قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فقد قال سفيان وغيره: طلبهم للعلم نية، وقالوا طلبنا العلم لغير الله تعالى فأبى أن يكون إلا لله، معناه كان عاقبته أن صار لله تعالى. هنا تنبيه الحقيقة مهم في هذه القضية، لا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية. الحقيقة هذا الكلام جدا نفيس، ولكن ثم تنبيه مهم، وهو أنك إذا علمت من بعض الطلبة تعرف هذا من أمارات، أن هذا إنسان ما يضبط يا شيخ، من أمارات الضبط أنه يضبط عنك القرآن، أن تجده يقيد، بعضهم يسجل، بعضهم تجد حريص، والملاحظة التي قلتها لها اليوم ما يرجع إليها غدا، لكن اليوم تقول له 37 ملاحظة، بكرة يجيب لك 57 ملاحظة. هذا من أمارة الحقيقة أن هذا الإنسان ما يريد الضبط، ولذلك الذي يتكرر يعني هذا يعلم أنه بسوء نيته، ولا كان بحسن نيته كان يضبطه، إلا أن يكون في الإنسان في عقله خرق حمق ما يضبط ما يجمع. هذا نقول له سجل واستمع. فإذا حصل دائما دائما دائما بهذا الشكل، لا ينبغي الحقيقة أن يأخذ هذا من وقت هذا العالم أو القارئ هذا القدر، اجعل له هذا القدر اليسير، لكن غيره ينبغي أن تفرغه. ولذلك الذي تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأئمة يجد هو هذا. النبي صلى الله عليه وسلم مر علينا في حديث عائشة، أنزل الناس منازلهم. ليس من الإنصاف يا أخي أن واحد متقن وجين يقرأ الطيبة ولا العشرة الكبرى أو العشرة الصغرى، ثم واحد حفص واقف لك مثل الزراعة هنا، كل ما صححت له 20 ملاحظة جاب لك 37 ملاحظة، مشكلة ذا. هذا الجزاء الأخير يبذل له وقت يعني بحجم ما عنده من الإقبال والعناية. أما هذا الإنسان الثاني ما زال الصحابة، هذا ابن مسعود كان صلى الله عليه وسلم يتفرغ لإقرائه دروس خصوصية في البخاري، قال أخذت 70 سورة من في رسول الله، وليس بقراءة بل بعدة قراءات، لأنه قد نقلت إلينا قراءة ابن مسعود على اختلاف وجوهها، وهو من أكثر الصحابة رضي الله عنهم نقلا لأنواع القراءات ولفرش القراءات. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم تخصص في دروس خصوصية لهشام بن حكيم ولعمر رضي الله عنه ولأهل الصفة، كان يأتيهم كما في حديث أوس عند أبي داود، يأتيهم كل ليلة يقرئهم القرآن. يعني تصور كم 10 سنوات في المدينة أهل الصفة وهو يأتيهم عليه الصلاة والسلام كل ليلة. ولهذا لما يعني قتل أناس منهم في خلافة أبي بكر احتاجوا إلى أن يجمعوا القرآن، لأن أكثرهم كانوا من أهل الصفة. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة بئر معونة، تعرفون هذه القصة اللي غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ما غضب مثل هذه الغضبة في مقتل هؤلاء القراء 70 من الذين جلس عليه الصلاة والسلام لربهم سنين لحفظ القرآن لينقلوه لهذه الأمة، قتلهم هؤلاء المجرمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له دروس خصوصية ولكن بحسب الإقبال. وقد نبه على هذا البدر بن جماعة رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم. فصل. ويصون يديه في حال الإقراء عن العبث وعينيه عن تفريق نظرهما من غير. فصل. قال العلماء رضي الله عنهم ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فقد قال سفيان وغيره طلبهم للعلم نية، وقالوا طلبنا العلم لغير الله تعالى فأبى أن يكون إلا لله، معناه كان عاقبته أن صار لله تعالى. فصل. ويصون يديه في حال الإقراء عن العبث وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة، ويقعد على طهارة مستقبل القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. بيضاء وتكون ثيابه بيضاء، عندنا بيضا وكلها معناها واحد. نعم. وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره، فإن كان مسجدا فهو آكد، فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي، ويجلس متربعا إن شاء أو غير متربع. وروى أبو بكر بن أبي داود السجستاني بإسناده أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. السجستاني صحيح، هذا السجستان يعني نعم. هنا في هذا كتاب أبي داود الحقيقة أنا أنصحكم به، يعني على الأقل تفرغ له أسبوع تقرأه حتى تعرف المقرأة أو الصورة القرآنية التي كانت عند السلف. وهو كتاب عظيم رويناه يعني بالسماع إلى مصنفه رحمه الله، وهو كتاب من أنفس الكتب التي جمعت وبل من أقدمها إن لم يكن أولها الذي اعتنى بهذه الصورة، وإلا قد كتب قبله يحيى بن حارث الذماري والغازي بن قيس وجمع من الأئمة في المصاحف. لكن كتاب ابن أبي داود هذا الحقيقة أنه جمع آثار عظيمة في جمع القرآن وفي إقرائه وفي كتبه وفي ضبطه وفي رسمه، أشياء الحقيقة جدا نفيسة. نعم. اسم الكتاب المصاحف، طبع الآن محققا في مجلدين وفي نسخة في مجلد. نعم. وروى أبو بكر بن أبي داود السجستاني بإسناده أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرئ الناس في المسجد جائيا على ركبتيه. فصل. ومن آدابه المتأكدة وما يعتنى به ألا يذل العلم وما يعتنى بحفظه عندنا. نعم. ومن آدابه المتأكدة وما يعتنى به ألا يذل العلم فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه. يعني لا يذهب إلى مكان مثل ما يقولون الآن علينا أنه يحسب عليك لا لك، لأن السنة في العلم أن يأتي الناس إلى العالم لا أن يذهب إليهم في قصورهم وفي بيوتهم لأجل أن يقرئهم. هذا قد يحصل من أفراد الناس، لكن أئمة العلماء ما كانوا يصنعون هذا. قد طلب هذا جمع من الأئمة من الخلفاء أن يقرئ بعض أولاد المسلمين، طلب من مالك وطلب من أبي داود صاحب السنن، وطلب من جمع يعني من الأئمة طلب منهم الإقراء لأولاد الخلفاء فرفضوا. وقد بعض الناس يقبل مثل هذا، لكن أئمة العلماء ما يصنعون هذا. نعم. وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه بل يصون العلم عن ذلك كما صانه عنه السلف رضي الله عنهم، وحكاياتهم في هذا كثيرة مشهورة. فصل. وينبغي أن يكون مجلسه واسعا ليتمكن جلساؤه فيه، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خير المجالس أوسعها، رواه أبو داود في سننه في أوائل كتاب الآداب بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أوائل كتاب الأدب في السنن كتاب الأدب. نعم. في أوائل كتاب الأدب بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فصل. في آداب المتعلم. جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم، ومن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة. وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولقد أحسن القائل: يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك، ويتواضع للمعلم فبتواضعه للعلم يدركه. قال في البخاري أن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد المبشرين في الجنة كان يقرأ على ابن عباس في خلافة عمر. كان ابن عباس في خلافة عمر قد يعني جاوز الاحتلام صغير في السن، مع ذلك كان يعني عبد الرحمن بن عوف يأتي له إلى خيمته إلى خبائه في منى ويقرأ عليه القرآن. وهذا هو الذي ينبغي. القرآن ما في كبير وصغير، الكبير هو صاحب القرآن بس. أما قضية السن هذا موضوع آخر، ولذلك نجد بعض طلبة العلم أنه يكون كبير في السن ويتكبر على أهل القرآن، وقد يكون هو فقيه ولا قاضي ولا مفتي ولا، وهذا من حمقه الحقيقة، لأنه ليس من أمارات العلم الذي فعله الصحابة والتابعون والأئمة. هذا أبو حنيفة رحمه الله كان جلس بين يدي مالك، قال الراوي: رأيته جالسا كما يجلس الصبيان في المكتب، يعني في الكتاتيب. تعرفون كيف يجلس في الكتاتيب؟ هي جلسة التشهد، هذه جلسة الصبيان، يعني في غاية الأدب، مثل جلسة جبريل عليه السلام، أليس كذلك؟ فمثل هذا الحقيقة، كيف هذه صورة الأدب؟ كيف هذه صورة ما في القلب من التعظيم؟ ولذلك دائما انتبه، كلما استهنت بمن تتعلم عنه فعلم أن هذا أول عدم تعظيمك لكتاب الله. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: إن من إجلال الله ماذا؟ ها؟ إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن إلى آخر الحديث. حامل القرآن ما قال والله خله صغير ولا كبير ولا وسط ولا أكبر منك ولا أصغر منك، لا، حامل القرآن بمجرده ينبغي أن تجله ولو كان صغيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى هذا في نصوص كثيرة جدا، قال: قدموا أكثرهم القرآن، وقال: يا أمكم أقرأكم، وقال في قصة عمر بن أبي سلمة يعني لما جاءت قبيلة كاملة يا شيخ فاستقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم بشوف من أقرأهم، قال: فوجدني أقرأهم. هذا عمر بن أبي سلمة عمره 8 سنين يا شيخ، وفي بعض الروايات أن عمره 7 سنين، المشهور أنه 8 سنين. شوف 8 سنين ولا عليه، حتى أن المرأة كانت تصلي وكان يصلي بقبيلة كاملة. قال: قغطوا عنا استصاحبكم، لأنه ثوبه صغير وثوبه صغير، فكان إذا سجد ربما اللي أنتم خابرين يعني يطلع شيء، فقالوا انتبهوا، يعني هذا النساء يقول. قال فكسوني ثوبا فما وجدت أعظم يوم تاريخي عنده أنه جابوا له ثوب جديد. يعني مع ذلك خدمه النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن كان يفعل به النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يفعل به أحد من الخلق. كان إذا أراد أن يبعث سرية نظر كما في حديث ابن عمر، فإذا وجد أكثر من قرآنا ولاه عليه. فالحقيقة هذا يتنافى مع يعني قول بعض الناس، حتى بعض طلبة العلم يقول لي ابن حلال هذا حافظ القرآن جالس في هذا المسجد ابن حلال، هذا هو العلم كما قال الإمام أحمد، هل العلم إلا ما انتهى إليه معروف. تطبيق القرآن الحقيقة والعمل به والعناية به هذا أعظم شيء في الدنيا مسكين. فبتواضعه للعلم يدركه، وقد قالوا العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويقبل قوله كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق، وهذا أولى. فصل. ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورمحانه على طبقته، فإنه أقرب إلى انتفاعه به. وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. قال هنا رحمه الله ويعتقد، شوف الكلام كان كلمات جميلة، قال ويعتقد كمال أهليته ورمحانه. أنت برك جيت لمه، هل الشيخ اللي تقرأ عنده برك جيت لمه، إذا ما هو متخل لا تجيه. فأنا أذكر أن أحد الشباب في أحد الدول العربية كان يأتي إلى أحد القراء ويقرأ عليه، فقالوا له فيما بعد، هو يتكلم فيه يقول والله أنا ما شفت يعني ما هو يتكلم كلام من هذا المعنى، أنه ما هو يعني عالم ولا هو، ورأيت عليه الملاحظة الفلانية ولا. فصار الناس شوفوا انظر العقوبة، صار الناس يطعنون في ماذا؟ في إسناده هو، لأنك يا أحمق هذا طعن في ماذا؟ طعن في إسناده، فطعن المسكين في إسناده من حيث لا يشعر، عقوبة من الله عز وجل. وأولئك يعني سمع الناس وقرأوا عليهم بأسانيد. أنا أقصد من هذا كله أن من أتى إلى قارئ أو عالم وتنقصه سبحان الله حرم بركته. نعم. وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهم الله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تغمزن بعينك، ولا تقولن فلان قال خلافا لقوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تشاور جليسك في مجلسه، ولا تأخذ بثور عندنا أحسن من عندك، ولا تسارب كذا. يا شيخ محمد أنا عندي نسخة تحقيق من؟ بشير محمد عين. أي فيه نسخة بعد ثالثة غير تحقيق المنهاج؟ ها ها أي وش تحقيق من؟ محمد علي. محمد علي في نسخة بتحقيق بنت مقبل الوادعي، هذا القديم. هذه من؟ ما شاء الله. تحقيق من؟ ما شاء الله. أيضا في نسخة بتحقيق بنت مقبل الوادعي. الشيخ من؟ الشيخ مقبل الوادعي؟ أي ابنته. ما شاء الله شيء عظيم. على كل حال أنا الحقيقة يعني أنا عندي هذه النسخة، هذه نسخة المنهج جيدة يعني طيبة وفيها ضبط. يعني إذا كان الأخ الشيخ الذي الشيخ محمود يقرأ إذا كان فيه خطأ فعلا نحن ننبه على هذا، إذا كان فيه اختلاف جوهري. أي لا اللي يعتمد على أي هذا عندنا على 3 أو 4 نسخ خطية، هذا جزاه الله خير. من هو اسمه؟ أحمد أبو العينين. أي دار؟ أي جزاهم الله خيرا. نعم فيه مشكلة الآن بدرت سقط شيء؟ طيب نعم. ولا تسارب جليسك في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه إذا قام، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تعرض أي تشبع من طول صحبته. وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن يرد غيبة شيخه إذا قدر، فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس. قال هنا رحمه الله ولا تلح عليه إذا كسل، يعني حتى ما يمل منك إذا صرت لا تلح إلا تقول هو يريد أن يقوم لا باقي صفحتين ثلاث صفحات باقي خمس صفحات لا إن شاء الله نقبل يمل الشيخ منك يصير ماذا يصنع يصير يوقف وين قبل ست سبع صفحات هل أنه يعرف يعني أنك ستقول له يعني بعد صفحتين ثلاث فتحرم فيمل ولذلك الطالب الذكي الحقيقة النبي المؤدب هو الذي يقول لشيخه وهو يقرأ لعلنا شققنا عليكم نقف هذا أحسن ولا مو أحسن هذا أحسن في الأدب وأعرف أن هذا الذي تقرأ عليه هو منزلة الوالد كان مشايخنا من أهل الهند يقولون أباؤك ثلاثة أب قد ولدك وأب حملت عنه العلم وأب زوجك ابنته والله كلمة جميلة فكل هذا ولا منزلة الوالد لك وأعرف أنت الذي تصنعه بمشايخ سيصنع عليك دين فيما بعد سيصنع بك يجيب الله لك من هالبثرين من الطلاب اللي يشغلونك الليل والنهار يطلعون فيك يعني الشيب وانت في الثلاثين فمثل هذا ينبغي الإنسان ينتبه له هذه ديون المعاملة الديون نعم. فصل ويدخل على شيخه كامل الخصال متصفا بما ذكرناه في المعلم متطهرا مستعملا للسواك فارغ القلب متنظفا بدل متطهرا متصفا بما ذكرنا اي متنظفا كما ذكرنا في المعلم اي متصفا كما لا متنظفا زين يا شيخ يعني احسن نخليها نسخه لكن نعم متنظفا بما ذكرناه في المعلم متطهرا مستعملا للسواك فارغ القلب من الامور الشاغله وألا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه دونهم بالتحية وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف كما جاء في الحديث فليست الأولى بأحق من الثانية ولا يتخطى رقاب الناس بل يجلس حيث ينتهي به المجلس إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم أو يعلم من حاله إظهار ذلك ولا يقيم أحدا من موضعه فإن آثره غيره لم يقبل اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين أو أمره الشيخ بذلك ولا يجلس في وسط الحلقة إلا لضرورة ولا يجلس بين صاحبين إلا بإذنهما فإن فسح له قعد وضم نفسه فصل وينبغي أيضا أن يتأدب مع رفقته وحاضر مجلس الشيخ فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة ولا يضحك ولا يكثر الكلام من غير حاجة ولا يعبث بيده ولا بغيرها ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة بل يكون متوجها للشيخ مصغيا إلى كلامه فصل ومما يتأكد الاعتناء به أن لا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله واستنفاره وروعه وغمه وفرحه واستنفاره وش اللي عندك واستنفاره أيه وملله واستنفاره يعني متقاربة لكن استنفاره أحسن لأنها يعني مفسرة لكلمة وملله يعني تعرفون جلسة المستوفز اللي بيقوم هذا يعني قد يعني اتكى على رجليه وهو يريد أن يقوم على أو على فخذيه يريد أن يقوم هذا مستوفز فهذا مدام مستوفز يعني خلاص هذا انتبه انتبه ولا إذا صار الشيخ يتحرك يعني يتململ يعني ها يريد أن يقوم خلاص يعني أنت ينبغي أن تفهم هذا نعم وبعض العلماء ترى يا إخواني لهم طرق يعني لهم طرق في يعني ما يريد أن يعني قد يكون مضطر إلى الخلع فأنت تريد أن تحبسه وقد أذن المؤذن يحتاج الكبير في السن أحيانا إلى وقت الله يعزكم في الخلع يعني ما تقيس الناس بك يدخل الخلع ست ثواني وجزء من الثاني ما شاء الله عليه يطلع لا الشيء يبي له شيخ ثلث ساعة أحيانا يعني نصف ساعة فينبغي الإنسان يكون حصيف يعرف بالأدب نعم واستفازه وروعه وغمه وفرحه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق عليه ويمنعه من كمال حضور القلب والنشاط وأن يغتنم أوقات نشاطه ومن آدابه أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله ويتأول لأقواله وأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه لا هي أنا عندي ضبطها يعجز والصواب أنها يعجز يعني قال يا ويلتا أعجزت العجز الذي هو يعني عدم النشاط لفعل الشيء أما عجز كبرت عجيزته يعني مؤخرته كبرت أو كبرت نعم فما يعجز عجز يعجز، فعندنا يعجزه هي الأحسن والأفصح في العربية. نعم. فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه، وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار من الشيخ وأظهر لأن منزلة الوالد، تبي أبوك يعتذر لك حتى ولو كان مخطئ الشيخ، ينبغي أن تبادر، هذه من يعني مروءة الإنسان ومن رومته وكرم خلقه. نعم. وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الدنيا والآخرة وإنقاء لقلب شيخه له. وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: دللت طالبا فعززت مطلوبا. وقد أحسن من قال: من لم يذق طعم المذلة ساعة قطع الزمان بأسره مذلولا. هذا البيت ما هو عندنا، لا ها ما هو موجود عندنا، فيه اللي عنده في النسخة غير نسخة الشيخ. أي لا، إذا كان أغلبكم فها موجود في النسخة. أي إذا نجعلها نسخة. نعم. أي لا، هذا اللي يعتمد ما علينا من هذا، احنا نتكلم عن الأصلية هذه، لكن هنا الحقيقة يعني تنبيه مهم. الحقيقة هنا في فصل الذي قاله الشيخ، أنا ألاحظ ملاحظة الحقيقة يا أخواني موجودة الآن بأكثر مما سبق. كان قديما يا أخواني ما زال أهل العلم أن الطالب يكون على هوى الشيخ، ولا سيما في الأوقات. الآن بعض طلبة العلم يريد أن يكون الشيخ على هواه، لاحظتم هذا؟ وأنا أذكر أن كان الناس من أهل العلم، ما أدركناهم من أهل العلم، والله كانوا يعاقبون إذا رأوا هذا النفس عنده يعاقبونه. يعني أنا أذكر أن أحد الإخوة كان يقرأ يعني على بعض المشايخ سنن أبي داود، فيعني سنتين وهو في كتاب الصلاة ما أخرجه منه. فسبحان الله لما جلست إلى هذا الطالب يعني استغربت. طبعا هو يبي الشيخ على هواه، يبي الأوقات اللي هو يريدها. وبعض العلماء لا، يقول لك أول، وحتى بعض العلماء أنا أدرك هذا من الناس من أهل العلم، إذا جاء الأول ما يقول لك تريد أن أقرأ الفقه، قال ما يخالف إن شاء الله بعد صلاة الفجر، تجي بعد صلاة الفجر. ثم يقول لك الساعة 9، تجي الساعة 9، تجي الساعة 2 الظهر، ثم يقول لك الساعة 4 إلا 3 الفجر. شوف أنت، ما أنت، أنت حريص من أهل العلم ولا ما أنت حريص؟ كان بعض من أدركناه من أهل العلم يطبق هذا على الطلاب، فإذا رآه بهذه الصورة فتح له كل الأوقات وأطال له في الحصة. وإذا رأى الإنسان لا، أنا الآن أجي مشوار من أقصى الرياض وأقرأ يعني آيتين ثلاث آيات، ويبدأ يحرحر في الشيخ ويزعجه في القضية دي، هذه ما يبسين الطالب العلم. والله يا شيخ لو ترجع بكلمتين في القرآن وبتصحيح خطأ شيء عظيم. كان الناس قديما يرحلون يقرأون على غير، وهم أئمة. أبو القاسم الهدري رحل من أقصى المغرب إلى باب فرغانة في جهة الصين وقرأ على، وهو عالم شيخ، قرأ على بلده وعلى أئمة العلماء في بلده، على فوق 1000 وأظن 500 أو شيء من هذا القبيل من العلماء. ما ينبغي طالب العلم حقيقة أن يقول للشيخ لا بالوقت الفلاني، لا أنت عطيتني وقت، هذا ما هو من سيما طالب العلم. وبعض الناس يقول لا ذا الوقت ما يناسبني. طيب يا حبيبي أنا الوقت الفلاني لا ما يناسبني، عندي زوجتي أطلع أنا وياها. طيب وأنت الوقت الفلاني؟ قال والله أولادي عندهم فسحة وبطلع أنا وياهم. طيب والوقت الفلاني؟ قال والله أنا عندي شو اسمه أغراض دائما أشتريها ومعود الأولاد أني جني يركب كنت وأولادي. الآن الشيخ مفرغ لك الأوقات يعني وقايل لك يعني أوقات العلماء هي على كيفك. فهذا بعض الناس بكل أسف، وبعض الناس أقبح من هذا، أنه يستحقر الشيخ، يعني يرى أن وقته هو أهم من وقت الشيخ. ولا أنا أقول يا أخواني أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إن كان هذا في نفسك فاتق الله وأزل ما في نفسك، وإلا والله قد يعاقبك الله عز وجل بعقوبات وألوان من العقوبات يؤدبك فيها. وهذا قد شوهد رؤي في أبعاد طلبة العلم. نعم. فصل. ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها، ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير. ولا يحمل نفسه ما لا تطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل، وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. وإذا حضر إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولازم بابه، ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كرامة، ولا يفوت وظيفته يعني حصته اللي هي درس العلم، نعم، إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه وأنه لا يقرأ في غيره. وإذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه بل يصبر إلى استيقاظه وفراغه أو ينصرف، والصبر أولى، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعل. أنا أذكر أن أحد يعني المشايخ الذين أدركناهم جاءه طالب من طلبة العلم يعني وقال له أنا أريد أن أقرأ عليك، قال له يا ولدي الأوقات عندي مليئة، لكن أنا عندي ساعتين قبل الفجر أقوم أتهجد فيها، أوثرك بساعة منها ساعة كاملة، قال لا ساعة ما تكفيني. سبحان الله، ففاته هذا الشيخ وفاته خير كثير من أكابر أهل العلم. هذا أليس شكلا من أشكال العقوبة؟ لو العلماء دائما ينظرون في أنت هل أنت مقبل ولا مدبر، يعطونك 5 دقائق يشوفون أنت مقبل ولا تريد الخير ولا حريص على العلم، أما تريد أنك أوقات على كيفك وأيضا يعني طولها وقصرها مرتبط بك وبأشغالك، هذا في شك أنه خطأ قبيح. نعم. وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا يعني تكونون سادة أئمة علماء، لأن الإنسان إذا كبر في يعني في السن أو كان وجيها ولا كان عالما ولا في وظيفة كبيرة ولا في منصب ما صعب أنه يجلس مع الناس، يصعب عليه إلا من رحم الله. نعم. معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة، فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. فصل: وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار لحديث الحقيقة. النسخة التي عندي أحيانا يذكر يعني مثلا فإذا رأست يحط نقطتين، هذا ما يصلح في الكتب، ما ينبغي أن يضع فاصلة لأن هذا يشعر بسقط في الكلمة، يعني هذا تكرر عندنا في محقق هذا المنهاج وتحقيقه طيب ما شاء الله. نعم. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه، وينبغي أن لا يؤثر بنوبته غيره، فإن الإيثار بالقرب مكروه بخلاف الإيثار بحبوض النفوس فإنه محبوب. فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه لذلك امتثل أمره. ومما يجب عليه ويتأكد الوصية به أن لا يحسد أحدا من رفقته أو غيرهم في فضيلة رزقه الله الكريم إياها، وأن لا يعجب بنفسه بما حصله. وقد قدمنا إيضاح هذا في آداب الشيخ، وطريقه في نفي العجب عيد الكريمة يا شيخ، وأن لا يعجب بنفسه بما حصله، يقول عندهم بما خصه الله، أي فلا ينبغي أن يعجب بشيء لم إيش يخترعه كذا، لا وأن لا يعجب بنفسه بما حصله، بنفسه بما حصله، وأن لا يعجب بنفسه بما حصله عندهم بما خصه الله. نذكرها نسخة عندنا ابن عمر عندكم بما أنتم تكلمون كلكم ما أسمع واحدة بما خصه الله، وأن لا يعجب بما بما خصه الله، لفظ ثاني عندنا حصله وعندكم خصه الله، أي والله كلها جيدة، وهذه أملح اللي عندكم هذه ما خصه الله، هذه نسخة. نعم. ها ممكن هذا صحيح، وهنا قال بما حصله يعني هو بنفسه، ويمكن بعد تغني عنها يعني جزاك الله خير، يمكن تغني عنها فضيلة رزقه الله يعني يمكن هذه. نعم. إذن يمكن حصله ذي أمثل. نعم. وطريقه في نفي العجب أن يذكر نفسه أنه لم يحصل له ما حصل بحوله وقوته، وإنما هو من فضل الله تعالى، فلا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه. وطريقه في نفي العجب أن يذكر نفسه أنه لم يحصل له ما حصل به. يحصل ما حصل بحوله أحسن. يعني لأنه الذي شيء كثير، فالتشديد هنا التشديد الأصل للأفعال التخفيف، هذا عند العقل. لكن إذا كان التشديد له فائدة للكثرة ولا لفائدة بلاغية يكون هذا، هذه كذلك هنا لم يحصل ما حصل بحوله لأنه كثير. نعم وقوته. نعم أن يذكر نفسه أنه لم يحصل ما حصل بحوله وقوته، وإنما هو من فضل الله تعالى، فلا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه بل أودعه الله سبحانه وتعالى فيه. وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، فينبغي أن لا يعترض عليها وأن لا يكره حكمة أرادها الله تعالى ولم يكرهها والله أعلم. هنا الحقيقة تنبيه في سياق كلام المصنف هنا، الحقيقة أن ينبغي الإنسان بالذات في بداية طلبه أن لا يكون دافع أهل العلم هو الغيرة، هذا من أخطر ما يكون، لأنه إذا كبر الإنسان في السن ما الذي يحصل له؟ تكبر مع هذه البلية. وهذا الذي يفسر لكم بعض إخواننا من طلبة العلم، تجده هو شباب ردا على 50 واحد في كتب مشغل النفس بردود وإلى آخره، هذا يكون سببه ماذا؟ أنه أصلا في ابتداء طلبه للعلم غيره من زملائه فلان وفلان ويحصل وإلى آخره. هذا قد يحصل حتى لأحد الصالحين، لكن الوسيلة الصحيحة لدرئه هي أن كما قال عدم رؤية الأعمال في الأعمال، هذه الكلمة الجميلة، أن لا تنظر في هذا العلم الذي أخذته ولا في هذا الحفظ، خلاص تقدم وهذا كأنه تاريخ عندك، أقبل على الله عز وجل ولا تنظر إلى أحد، وكلما رأيت أحدا ينافسك فادعو له بخير، هذا حل سريع جدا له. وطالب العلم هذا الذي يعني يظن هذا الظن ويظن هو يسوي لنفسه أنه لا إن شاء الله، هذا التنافس في الخير، ما يدري المسكين أنه غيره غير محمودة. ولهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا قانون وقاعدة عظيمة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من إيمانه، والله عز وجل يطلع على نياته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة اعتكافه عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر، أليس أمهات المؤمنين ضربت إحداهن قبة لها خيمة تعتكف فيها في المسجد النبوي، جاءت الثانية من أمهات المؤمنين والثالثة والرابعة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم درس بقي للأمة، قال آل بر ترون بهن، لما طلع ورأى أخبية، خرج ورأى أخبية مجموعة، قال آل بر ترون بهن. انتبه، إذا كان هذا الإنسان معه هذه الغيرة ولم يعني يعالجها وهو في شبيبته وهو ابتداء طلبه، فيما بعد تكون كارثة عليه. والدليل قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يا مسكين، تأتي الله عز وجل وأنت قد تعبت ونصبت في الطلب، ثم ما كتب لك إلا قليل، هو الذي فيه إحسان النية، والباقي والجهاد اللي أنت جاهدته حياتك مليئة كلها ما كان أريد به وجه الله. لذلك الإنسان ينبغي العاقل يا أخواني، أمور النيات هذه والدوافع التي يدفع بها الإنسان للحفظ وللقراءة ولطلب العلم تراها أمور عسيرة عسيرة جدا، وتحتاج من الإنسان لبذل جهد وطاقة أكثر من الحركة الإنسان، إلا أن بعض الناس لغبائه يفطن إلى الحركة أكثر مما يفطن إلى أعمال القلوب. نعم. الباب الخامس في آداب حامل القرآن. قد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا، ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن، وأن يكون مصونا عن دني الاكتساب شريف النفس، مترفعا على الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق والسبقوا الخيرات، ولا تكونوا عيالا على الناس، عيالة يعني عالا عليهم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، يعني يستكبرون أو يترفعون، نسأل الله العافية. كلما رأيت الناس انصرفوا إلى شيء من أمور الدنيا انتبه، ارجع إلى الله عز وجل. ولهذا يعني أحب العبادة كما ثبت في الصحيح إلى الله تبارك وتعالى متى؟ مع أوقات الهرج، التي انصرف فيها الناس إلى معافسة الدنيا وتحصيلها يعني التكثر منها. نعم. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها في النهار، يعني يعملون بها. نعم. وعن ويتفقدونها، لا لعبارة المصنف، لأن في هناك قال وينفذونها في تبين غريب الكتاب. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله: ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم. وعنه أيضا قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. فصل: ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها، فقد جاء عن هذا الحقيقة. يعني لو أعطينا أنفس فصل يعني لهذا الكتاب، هذا الفصل الحقيقة في التنبيه على مسألة دقيقة هي من دقائق العلم الحقيقة للمصنف. قال: هذا الفصل أولا، يعني سنتكلم عنه نحو في دقيقتين لكن للضرورة. أولا، يجب أن يعرف الإنسان أن هذا الفصل عقدها المصنف لمسألة خطيرة من عمل أهل القرآن، وهو أخذ المال عليه. هذه القضية لابد أن أعترف أنا وأنت بأنها مشكلة موجودة في بعض أهل القرآن، وقد تكثر في بلد دون بلد، قد تكثر في أشخاص دون أشخاص، قد تكثر في أنواع من القراء الذين يقرؤون مثلا لحفص، أو يقرؤون مثلا للسبعة، أو يقرؤون مثلا للطيبة، على اختلاف أنواعه. لابد أن نعترف بأن هذه المشكلة موجودة، وهي ليست بقليلة بل هي ظاهرة. ويجب أن تعرف أن هذه المسألة لها ثلاث أشكال. أول شكل لها الذي أشار له المصنف، وهو تنبيه الحقيقة يكتب بماء الذهب. قال: أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن إيش؟ معيشة يتكسب بها. بمعنى أنه هذا العمل، أنا مثلا وظيفتي سباك، وظيفتي مهندس، وظيفتي إلى آخره، أتخذ هذه الوسيلة طريقا لأخذ المال من الناس. إذا كان هذا من أمور الدنيا، هذا ما يقول أحد لا من العقلاء ولا من غيرهم أنه غير جائز، أليس كذلك؟ طيب، إذا كان هذا أمرا دينيا متعلقا بالرب تبارك وتعالى، بل بأشرف علم وهو كلامه سبحانه وتعالى، هذا صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. وقد وردت الأحاديث في النهي عن ذلك، وورد في حديث عبادة وغيره سيسوق المصنف شيئا منها. إذن أن يتخذ كلام الله هو نفسه مصدر للتكسب، ظاهر هذا؟ طيب، هذه مسألة. قضية ثانية، وهي أن الإنسان إذا كان يتكثر بالأخذ فهذه مصيبة أخرى، بمعنى أن يكون عنده ما يغنيه بحمد الله، ولكنه يتطلب الكثرة بأي شيء بكلام الله. وهذه قد وردت في الأحاديث. الأولى ما هي؟ أن يتخذ معيشة لقوله: ولا تأكلوا به. الثانية أن يستزيد من ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث في السنن المسند أحمد، في قوله: ولا تستكثروا به. الاستكثار به هذا وصف زائد على مجرد الأخذ، ظاهر هذا؟ مجرد الأخذ سنتكلم عنه. القضية الثالثة، وهي أن الإنسان لو أنه أعطي رزقا من بيت مال المسلمين لأجل تفرغه للناس، أعطي رزقا من بيت مال المسلمين، هذا قد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، وهو ما نسميه مجرد أخذ الأجرة، ظاهر هذا؟ والتحقيق أن الرزق، وإن كان بعض أهل العلم حكى أنه لا خلاف فيه إذا كان هذا من إمام المسلمين، فإن كانت هذه صورته فلا إشكال، الإجماع محفوظ أو الاتفاق محفوظ، ظاهر هذا؟ لكن أخذ الأجرة في الجملة هو محل خلاف بين أهل العلم، وسيرده المصنف رحمه الله. والتحقيق في هذه المسألة أن مجرد أخذ الأجرة لا عيب فيه، والدليل حديث أبي سعيد وابن عباس الذي في الصحيح: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا الرجل قد تقول لي في الرقية، قد تقول إنه في الرقية. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له يجوز لك، قال بكلمة أعم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولا سيما أن صورة المأخوذ منه في الأجر صورة استحقاق، كأنه يقول لهم إن أعظم، إذا كان هؤلاء الذي هي عملية الطب الذي أنتم أخذتم بها أو أنتم محتاجين لها أو إلى آخره، ولا يريدون أن يعطيكم ويعطونكم إياها وأنتم أهل القرآن، فترى أن صنعتكم ترى هي أحسن الصناعات التي يؤخذ عليها القرآن، التي يؤخذ عليها الأجر. فصارت عندنا الآن ثلاث مسائل، بقي مسألة وهي الحقيقة لا يكاد يوجد فيها خلاف بين أهل العلم، وهي التي ينبغي للإنسان أن يعتني بها من أهل القرآن، وهي أنه لا يأخذ، لا يطلب من الناس، لكن إن أعطي ها فيقبلوها. ظاهر هذا؟ هذه هي صورة بعض أهل العلم في تاريخ الإسلام كله من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، وهم أنهم لا يأخذون لكن إن أعطوا قبلوا. وهذا الحقيقة يعني ما زال عمل الصحابة عليه والتابعون كما روى ابن أبي شيبة في مصنفين. هذا الذي يعطى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لعمر رضي الله عنه لما رد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في عمل عمله من أعمال الدين في الجهاد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أتاك من هذا المال غير متمول ولا سائل، غير سائل ولا مستشرف، فخذه فتموله. ظاهر هذه الصورة. وقد كان بعض مشايخنا يعني رحمه الله مثل الشيخ الزيات رحمه الله وشيخنا الشيخ ابن المصطفى ما كانوا يطلبون أحدا، لكنهم كانوا إذا أعطوا أخذوا. كان الشيخ شيخ مشايخ شيوخنا الشيخ المتولي رحمه الله يقول: نحن كالملوك نأخذ ولا نطلب. والله كلمة الحقيقة لطيفة جميلة. نحن كالملوك نأخذ ما جاءتنا من هبة كما كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. أما هذا الإنسان الذي لا يقبل من أحد شيئا، لا هبة ولا غيرها من يقرأ عليه، فهذا قد صنع بعض الأئمة كما حكى الشاطبي عن حمزة، وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا إلى آخره. فكان رحمه الله إذا أتى رجل يريد أن يسقيه ماء هو في الطريق وعطشان لا يقبل منه، لأنه كان يقرأ عليه، يخشى أن يكون من تعجل الأجر، لأن الحديث فيه قال: يتأجلون أجره ولا يتأجلونه. فصار عندنا الحقيقة مجرد أخذ الأجر لا بأس به، والتأكل به هذا خطأ، والتكثر به هذا أقبح. فصارت عندنا الآن كم؟ أربع مسائل، الثلاث الأولى التي قلناها، ولو المسألة الزائدة التي لو أعطي فيما لو أعطي. نعم نعم ها؟ ما أسمع الله. يقول حلقات التحفيظ. أي طيب، أنا أحب أن تكتبوا، يعني لو كتبتم حتى بس نمشي في القراءة مثل ما كتب الشيخ الكريم، نكتب بس إذا أحد عنده ملاحظة أو شيء ما لم تكن في فصول بالكلام، سؤال أو ملاحظة نجمعها إن شاء الله هنا ونجيب عليها إن شاء الله. نعم. ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها، فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تدفعوا عنه ولا تغلوا فيه. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن من قبل أن يأتي. صلى الله عليه وسلم أنه قال، إذا شفت قال أنه قال. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. ورواه أبو داود السهم. نعم. ورواه أبو داود بمعناه من رواية سهل بن سعد معناه يتعجلون أجره إما بمال وإما بسمعة أو نحوهما. وعن فضيل بن عمرو رضي الله عنه قال: دخل رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن ثم سأل، فقال أحدهما: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيجيء قوم يسألون بالقرآن، فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه. وهذا الإسناد منقطع، فإن فضيل بن عمرو لم يسمع من الصحابة. وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء منهم الزهري وأبو حنيفة، وعن جماعة أنه يجوز إذا لم يشرطه، وهو قول الحسن البصري. يعني على كل حال يعني قال منهم الزهري يعني وأبو حنيفة، وهذا كذلك المذهب. أنا ما أدري لماذا النووي رحمه الله يعني قل يعني كثيرا لم يذكر مذهب أحمد الحقيقة، يعني والمذهب فيه عدة روايات، لكن المذهب عندنا وفاق لأبي حنيفة وما قاله المصنف من المنع. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن أبا حنيفة أن الذي عليه العمل عند الأحناف من قديم، وهو أنه يجوز أخذ الأجرة، لأنهم حقيقة في البلاد الشرقية شرقي العالم الإسلامي خافوا على القرآن أن يندثر، لأنه يحتاج إلى تفرغ، فسبحان الله عدلوا عن الفتوى إلى الجواز. وهذا الحقيقة من عين الفقه رحمة الله عليه، لأن مثل هذه الأمور إذا كانت أحيانا المصالح الشرعية وأحكام السياسة الشرعية هتكون هذا بابها. دائما الفرق بين المصلحة الشرعية أو السياسة الشرعية وبين البدعة هي أن آثار المصلحة الشرعية عائدة إلى الشريعة، لا ليست آثارها فاسدة، بخلاف البدعة فإن آثارها فاسدة. يخترع لك ذكر، هذا الذكر يترتب عليه يجي واحد يخترع له أضعافه، ثم تترك به السنة وتهجر. انظروا كيف الفرق. نعم. وعن جماعة أنه يجوز إذا لم يشرطه، وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين، وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها، وهو رواية عن أحمد رحمه الله هذا. نعم. إلى جوازها إذا شارطه واستأجره إجارة صحيحة، وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة. واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. وهو حديث مشهور، رواه أبو داود وغيره، وبآثار كثيرة عن السلف. وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين: أحدهما أن في إسناده مقالا، والثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا، ثم أهدي له على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ، بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم، والله أعلم. هذا على كل حال هذا الحديث الحقيقة يعني قد أجيب عنه جوابات، ومن أحسنها أن الفعل يطرأ عليه ما لا يطرأ على غيره. هل الفعل ما هو مثل القول؟ القول له عموم، الفعل لا عموم له، لأن العموم من عوارض الألفاظ ليست من عوارض الأفعال. فهذا الفعل ما ندري ما قصة هذا الرجل، ويشبه أن يكون هذا الرجل فقيرا، ما قال لعله ما يملك إلا هذا القوس، رحت يعني أحرجته المسكين وأعطاه هذا بسبب تشوفك أنت. هو ظاهر هذا الحديث. على كل حال نقف ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.